الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من كتاب الله من تفسير سورة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يونس عليه السلام هو يونس ابن متى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. قيل: لا ينبغي لأحد أن يقول عن نفسه أنا خير من يونس ابن متى، لأن يونس خرج مغاضبا عن غير إذن من الله له بالخروج، فلا ينبغي لك أن تقول ذلك، لأن مقام النبوة أسمى وأعلى منك بكثير. والوجه الثاني: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، أي رسول الله، خير من يونس بن متى، وهذا يحتاج إلى دفع للاشتباه الذي قد يرد من قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والجواب أن النبي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، على سبيل التواضع. وأيضا فإن هناك قول آخر أن النبي قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، والله أعلم. أما يونس فقصته مبثوثة في كتاب الله في أكثر من موطن، بعضها هنا وبعضها في سورة الأنبياء وبعضها في سورة القلم وفي غير ذلك من السور كالصافات وغيرها. ومجمل قصته سارد إن شاء الله، وحاصله وأعظم المستفاد منه أن يونس عليه السلام أرسل إلى أهل نينوى، وهي بلدة قريبة من الموصل في العراق، فكذبوه وما آمنوا به، فترك لهم البلاد وخرج مغاضبا لهم دون إذن من الله له بالخروج. فلما خرج وركب سفينة مسافرا فيها إلى حيث ما شاء الله سبحانه وتعالى، لعبت بهم الأمواج، والذي يقدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى، لعبت بهم الأمواج، فاستهموا فيما بينهم على إلقاء أحدهم في الفلك. ولهذا أو في هذا فوائد شرعية، وهي اختيار أخف الأضرار، ويختار أخف الأضرار أخف الضررين. هناك مفاضلة بين النفس وبين المتاع، فاختاروا إلقاء المتاع في البحر، فلعبت بهم الأمواج أيضا، فاستهموا على أن يلقوا واحدا منهم، فكان الإلقاء على يونس صلى الله عليه وسلم. القصة ستأتي مطولة إن شاء الله، ولكن الشاهد العظيم منها أن الهداية بيد الله، لا يملكها أحد لأحد. فإن يونس لما خرج آمن أهل القرية كلهم أجمعون، قول الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فكان في وسطهم وما آمن واحد، فلما خرج آمنوا كلهم أجمعون، للدلالة على أن الهداية من الله سبحانه والتوفيق لها من الله، ولذا في ثنايا هذه الصورة: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فأمر الهداية موكول إلى الله. وكذلك من المستفاد وسيأتي أن الذي يدبر الأمور أجمل تدبير هو الله، فالذي جعل الأمواج تتحرك هو الله، والذي أرسى القرعة على يونس هو الله، والذي يسر ليونس فأرسل إليه حوتا في الوقت الذي ألقي فيه في البحر هو الله، والذي حفظه في بطن الحوت هو الله، والذي يسر له سبيل الخروج من بطن الحوت وإلقائه على اليم هو الله، والذي أنبت له شجرة من يقطين في الحال هو الله. فالأمور كلها تجري بتدبير من الله، تدبير محكم في غاية من الإحكام. فكل خطوة نخطوها، كل الأمور مقدرة يقدرها الله، فنسأل الله أن يدبر لنا ولكم أمورنا، اللهم آمين. قال الله تعالى في هذه السورة المباركة: افتتحت بألف لام راء وهي أحرف مقطعة، بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، العلم بها موكول إلى الله. وإن كان من العلماء من تكلف أقوالا في تفسيرها، فقال ألف لام راء أنا الله الرحمن، هنالك أقوال أخرى أنها تتضمن اسم الله الأعظم، وليس عندنا أي مستند يشهد لذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسرها، فالسكوت أولى. ومن العلماء من قال سيقت للتحدي، كأن الألف واللام والراء أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية، كما أنكم تعلمون أنكم خلقتم من تراب، ولكن لا تستطيع أبدا أن تخلقوا نفسا، فالله تعالى أعلى وأعلم. وهل تكلمت العرب بأحرف مقطعة؟ قال بعض العلماء ورد ذلك في بعض الأشعار، قلنا لها قفي فقالت قافي، أي قد وقفت. والترخيم موجود: عائش، يا بهر، ونحو ذلك. ألف لام راء تلك آيات، هذه آيات الكتاب الحكيم. تلك عائدة على ماذا؟ قال بعض العلماء عائدة على الآيات التي سترد في هذه الصورة، وقيل عائدة على الكتاب كله، آيات القرآن كلها، وهذا الأولى والله أعلم. تلك آيات الكتاب والقرآن، وكلمة الكتاب تتعدد معانيها كاصطلاحات كثيرة في كتاب الله تتعدد معانيها، وهذا الأصل لابد وأن يتقن وأن يعلم تمام العلم، أن الكلمة الواحدة في القرآن الكريم قد تتعدد معانيها وتأخذ المعنى الملائم لها من السياق الذي وردت فيه، لأن الجهل بهذا آل ببعض الناس إلى تكفير المسلمين. وسبق أن بينا أن كلمة السيئة على سبيل المثال تأتي بمعنى الصغيرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم الصغائر. تأتي بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وتأتي بمعنى الكفر: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر ونحوه. بلى من كسب سيئة فحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكلمة الواحدة من القرآن الكريم قد تتعدد معانيها ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة وإن كان لها أصل ترجع إليه. فالكتاب بمعنى المكتوب، لكن أحيانا يطلق لفظ الكتاب على القرآن، وأحيانا يطلق على التوراة، أحيانا يطلق على التوراة. قد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وأحيانا يطلق على الحكم، كتاب الله عليكم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، وقضى بأن على الابن جلد 100 وتغريب عام وعلى الثيب الرجم، وهذا ليس منصوصا عليه في الكتاب خاصة التغريب، والرجم نسخ. فكلمة الكتاب تطلق أحيانا على الإنجيل، فعلى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة يتأتى معناها والله أعلم. أما الحكيم فمعناه المحكم، وقيل المبين الموضح، وقيل الحكيم بصفة عامة، أو الرجل الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الصحيح فيتكلم بالكلمة في موضعها. المقام مقام حزن لا يتكلم بكلام فيه مزاح، المقام مقام يحتاج إلى لين فلا تشتد فيه، مقام يحتاج إلى شدة فلا تلين فيه، مقام يحتاج إلى إكرام تكرم، مقام يحتاج إلى عقوبة تعاقب. فالرجل الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. وأصل ذلك المنع من السفه، المنع من كل ما لا يليق، ومنه قول الشاعر: يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، فأحكموا امنعوهم من السفه الذي يفعلونه. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا، أكان مسارا للعجب عند الناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ هذا مسار عجب، يتعجبون لذلك، يعني ما وجه العجب في ذلك؟ فكان الكفار يتعجبون من إرسال رسول بشري. ومن أصول الكفر إنكار الكفار رسالات الأنبياء والتعليل بأنهم بشر. قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ قال قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب. وقال تعالى ذكره أيضا في شأن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال تعالى مذكرا بمقولتهم: قالوا أبشر يهدوننا؟ فكان من أعمال الكفار بصفة عامة على مع كل الرسل تقريبا التعجب من إرسال رسول بشري. وأي وجه يدعو للتعجب في هذا؟ أن أوحينا إلى رجل منهم، نزلنا عليه وحيا أن أنذر الناس، خوف الناس من عذاب الله إنهم عصوه، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما وجه العجب في ذلك؟ ما وجه العجب أن أنذر الكافر من العذاب الذي ينتظره، ونبشر المؤمن بالثواب الذي ينتظره؟ ما وجه العجب في ذلك؟ كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. للعلماء أقوال في تفسير قدم الصدق. أكثر أهل العلم بالتأويل على أن المراد بذلك أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا ثوابهم ينتظرها، ثوابهم ينتظرهم، عفوا ثوابها ينتظرهم. هذا المعنى الأول. ومن المعاني أيضا أن قدم الصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى الجنة يشفع لهم. أكثر الأقوال في هذا الباب على أن المراد بقدم الصدق هو ثواب العمل الصالح الذي عملوه، فإنه ينتظرهم إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الكافرون إن هذا لساحر، أي عن رسول الله، قالوا إن هذا لساحر مبين، أي مظهر موضح بأقواله أنه ساحر. فمبين معناها موضح مظهر، إن هذا لساحر مبين، قل أقواله تدل على أنه ساحر. ما الأقوال؟ أنه قال لهم أنا رسول من عند الله، فوصفوه بالسحر. وكما سلف هذا سلوك الكفار مع الأنبياء، قال تعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، كأنهم تواصوا فيما بينهم بأن أي رسول يأتيكم قولوا إنه ساحر أو مجنون. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس لنا رب سواه، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في إشارة إلى تضعيف حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، والذي مطلعه خلق الله التربة يوم السبت والذي يمتد فيه الخلق إلى سبعة أيام. وهذا الحديث حاكم عليه كبار أئمة الحديث كالبخاري رحمه الله وعلي بن المديني والبيهقي وغيرهم، حاكموا عليه بالوهم وحاصل الوهم أنه مروي عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، فوهم بعضهم وجعله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عن كعب الأحبار فهو من الإسرائيليات، والإسرائيليات موقفنا منها على أقسام أو كالآتي: الإسرائيليات وهي الأخبار التي رواها بنو إسرائيل والمروية عن بني إسرائيل على أقسام، منها إسرائيليات موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وذكر الله أخبارا كثيرة عن بني إسرائيل في القرآن، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث ثابتة صحيحة عن بني إسرائيل، كقصة موسى مع الخضر، قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وغيرها من القصص. هذه أخبار نقبلها بلا ريب، بل نلزم بقبولها، ولا يحل لنا أبدا أن نرد شيء منها، بل قد يكفر من رد بعضها أو شيء منها الوارد في كتاب الله على وجه الخصوص. إسرائيليات تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله، مرفوضة تماما. إسرائيليات أيضا لا تستطيع أن تقول توافق أو تخالف، لكنها مستغربة يستغربها العقل، ولكن تتضمن طعنا في الدين أو طعنا في الأنبياء. هذا رجع إلى الرفض أيضا، أنها مرفوضة. مثلا كإسرائيليات مثلا يقولون إن داود أرسل جنديا من جنوده يقاتل حتى يقتل ويتزوج زوجته، فهذا الكلام لا يليق أبدا بنبي كريم عليه الصلاة والسلام، وينسجون حول قوله تعالى وظن داود أنما فتنه قصصا في هذا الصدد. الإسرائيليات مرفوضة لأن تتضمن طعنا في الأنبياء. إسرائيليات أخر لا عندنا ما يكذبها ولا ما يصدقها. فإذا صح السند إلى قائلها كابن عباس مثلا أو إلى قائلها أيا كان، لنا أن نرويها من غير تصديق ولا تكذيب. أما لنا أن نرويها فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما لا نصدقها ولا نكذبها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. ولكن روايات هذه الإسرائيليات أحيانا تقرب لنا المعنى، فمثلا قول الله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذا قرأت الآية على الإجمال قد لا يتضح لك المعنى اتضاحا كما يتضح إذا ورد قرأت الإسرائيليات التي وردت في هذا الصدد وأخذت من مجموعها معنى أو مفهوما يقرب لك هذا المعنى. والله أعلم في هذا الشأن في الإسرائيليات. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وربي قادر على أن يخلق الشيء بكلمة كن، كما قال عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال: وما أمرنا إلا واحدة، علامة ثنوية فيه، كلامنا لا يتكرر، إذا أردنا شيئا لا نكرره حتى ينفذ، بل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا لماذا خلقت السماوات والأرض في ستة أيام؟ فنقول: الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، نحن العبيد، نحن الذين نسأل، لكن ربنا لا يسأل، كما قال: لا يسأل عما يفعل. فهذا الجواب الأصيل الذي نجيب به على أي شيء قيل في كتاب الله أو يفعله الله، نقول: الله يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل، ونحن العبيد الذين نسأل. وإن كانت هناك التماسات من الممكن أن نلتمسها، لأن الله رحيم بنا وكثيرا ما يبين لنا العلل من الأحكام، بل في أكثر آي الكتاب العزيز أن الله يبين لنا العلل من الأوامر والنواهي التي يأمر بها أو ينهى عنها. مثلا ربنا قال: وأقم الصلاة، علل ذلك بعلل، وهو قال على أن لا يعلل لنا، يأمر أمرا فيطاع، ولكن قال: وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبين لنا العلل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بين العلل: لعلكم تتقون، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فيبين لنا، لكن الأصل أن الله يفعل ما يشاء، وليس لنا أبدا أن نعترض على كلام ربنا، مع أنه من الممكن أن تكون هناك التماسات تلتمس. فلماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام؟ والعلم عند الله والمرد إلى الله في كل شيء. والتمس بعض العلماء علة حاصلها ليتعلم عباده التأني في الأمور كلها. ف فالله أعلم. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل الأرض سبع أيضا كالسماوات؟ هل الأرض سبع؟ في كتاب الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال تعالى أو في الحديث أيضا: بينما رجل يمشي في ثياب أعجبته نفسه، في حلة أعجبته نفسه، إذ خسف فيه إلى سبع أراضين. وفي الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال تعالى: ثم استوى على العرش على وارتفع. قال تعالى: العرش سرير الملك عموما، وعرش الرحمن أعلى شيء في الجنة. قال عفوا، عرش الرحمن فوق الفردوس، والفردوس أعلى شيء في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضلها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. سؤال يطرحه العلماء، وما أدري ما الفائدة من طرحه: ما أول شيء خلقه الله؟ جاء الحديث صريحا في ذلك، وهو القلم. أول ما خلق الله القلم. وقال بعض العلماء إن أول شيء خلقه الله العرش. الأحاديث التي وردت في أن أول شيء خلقه الله العرش كل أسانيدها ضعيفة، ومع ذلك قال بمقتضاها عدد من العلماء. أول شيء خلقه الله القلم، جاءت به إشكالية خفيفة: إن أول شيء خلقه الله القلم، لو اقتصر على هذا حسمت المسألة، لكن وردت رواية: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، أو بلفظ قريب. فيكون أول عمل عمله القلم هو كتابة المقادير، فهذا وجه الإشكال. لكن وردت روايات مفادها أن أول شيء خلقه الله، أول ما خلق أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب. فهذه الجزئية فقط التي تريب هنا، وتحتاج إلى تحرير حديثي دقيق جدا، لأن قد يكون بعض رواها بالمعنى، لكن التحرير الذي هو أقرب إلى الترجيح أن أول شيء خلقه الله القلم. ورد الحديث في العقل، ولا يثبت في فضل العقل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. قال تعالى: ثم استوى على العرش، كما قال الرحمن على العرش استوى، التعدية هنا ثم استوى على وارتفع على العرش يدبر الأمر. وردت أحاديث في العرش، مثل حديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. والحديث إسناده ضعيف، لكن لا يعلم مدى عظمة العرش إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش محمول، قيل محمول الآن على أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يتضاعف العدد إلى ثمانية، وهم حملة العرش. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما القول بأنه في الدنيا أربعة، فقال قائلهم أو أنشد الشعر: فهل النبي أقر ذلك أم لا؟ يحرر: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالعرش هو سرير الملك، وقد قال الله تعالى في شأن الصديق يوسف عليه السلام في عرش دنيوي ورفع أبويه على العرش، هذا سرير الملك. وقال تعالى في شأن ملكة سبأ وقول الهدهد فيها: ولها عرش عظيم. قال سليمان عليه السلام: نكر لها عرشها. لكن فارق بين عرش الرحمن وبين عرش الدنيا الزائل الفاني. قال تعالى: ثم استوى على العرش. أما عن الكرسي فهو على رأي جمهور المفسرين فموضع القدمين. قال تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أي أمر الخلائق. فأمورنا وأمور الخلائق كلها يدبرها الله من فوق سبع سماوات، من فوق العرش يدبر أمر الخلق كلهم. هذا يبتليه الله، هذا يعافيه الله، هذا يدبر الله له أمر رزقه، هذا يدبر الله له أمر شفائه. كل أمورنا يدبرها الله أجمل تدبير وأفضل تدبير، فتدبير حكيم عليم خبير قادر. وليس أمرنا فقط هو الذي يدبره الله، أمر المخلوقات كلها يدبر للأسد الذي في الغابات رزقه، ويدبر للصقر الطائر في السماء رزقه، ويدبر للنملة في الأرض رزقها، وللدود في أصم الصخور يدبر الله له الرزق، يدبر الأمر كله. فالآية فيها بيان لعظمة ربنا سبحانه. وما قدرناه حق قدره عز وجل، فهو الذي يدبر الأمر كله. لو تدبرت الآية لم تخش بشرا، فما البشر بصانعي شيء معك، إنما هم ينفذون فيك ما دبره الله لك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فنسأل الله أن يدبر لنا أمورنا أجمل تدبير. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في الآيات الأخرى. فكونه فوق العرش ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض دلنا على علو الرحمن سبحانه أنه فوق العرش. ولا أدري ما هؤلاء الأغبياء الذين يقولون إن الله لا مكان له، كالأشاعرة أو كغيرهم من أهل الاعتزال الذين يقول الله في كل مكان، والتصوف السمج البارد الضال الذين يقولون الله في كل مكان ويخفون: إني معكم أسمع وأرى. نعم، الله يسمع ويرى، ولكن قلت بذاته في كل مكان صححت قول الكفرة من الصوفية كابن عربي الذي يقول إن بطن العجل مكان، وأن السامرية ما أخطأ لما قال أنا رب هذا إلهكم وإله موسى. قول الضال الآخر الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، أما الرب إلا كعابد في كنيسته. وقول الثالث الذي هو أضل سبيلا الذي يقول إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الرب في بطنه ولأن الرب في جسده. فقل هذا الكلام كفر جلي واضح، ومنشأه المقولة التي تقول إن الله في كل مكان، فجعلوا كل هذه الأماكن يتواجد فيها الرب. وكما قيل لأحدهم أين الله، فجلس يفكر ثم أطرق برأسه وما درى ما يقول، قال أمهلوني ثلاثة أيام، أمهلوا، فخرج بعد ثلاثة أيام لعله يهتدي، لكن ازداد ضلالا. فقال هو هذا الهواء الذي نستنشقه، عياذا بالله من الزيغ والكفر والضلال. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في الآيات الأخرى، وهنا يدبر الأمر مطلقا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فلا الرسول يستطيع الشفاعة، ولا الملائكة تستطيع الشفاعة، ولا أي شخص يستطيع الشفاعة إلا بإذن الله. من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكذلك لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قيل له اشفع، أذن لك في الشفاعة، يشفع في الذي أذن له أن يشفع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا في من ارتضاه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا شفاعة في أهل الكفر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما أمر أبي طالب فليست شفاعة للإخراج من النار، بل هو في ضحضاح من النار، لما تخفيف للعذاب لما فعله من مناصرته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والجمادات لا تشفع، الأصنام لا تشفع لأحد. قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، جهلهم واضح. ذلكم الله ربكم، معنى هذا الله ربكم فاعبدوه، قربوا إليه بعبادته، صلوا له، صوموا له، اسجدوا له، قاتلوا في سبيله، الذبح على اسمه. كل مقتضى هذه العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أفلا تذكرون، أنا أفلا تذكرون تتعظون ولا تعتبرون. إذا كان هو الذي يدبر الأمر من السماء، من الذي يعبد غيره؟ قال تعالى إليه مرجعكم جميعا. وبعد هذه الرحلة في حياتنا الدنيا نرجع إلى الله كلنا. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حق، الله سبحانه وتعالى وعده حق وقوله صدق، فسنرجع حتما إلى الله. فنشهدك يا ربنا أن نقر بالبعث الآخر، ونقر لك بأنك إله واحد، ونقر بما أمرتنا بالإقرار به، ونشهد بأن هذا القرآن منزل من عندك، وإن أخطأنا وإن أسرفنا على أنفسنا فأنت رب غفور وأنت رب كريم. نسألك أن تغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. الاستدلالات على البعث، الاستدلال بالخلق الأول على إعادة البعث، الذي خلق الشيء لأول مرة قادر على أن يخلق أن يعيده. وقد دلت على هذا عشرات الآيات من كتاب الله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ما المقصود من البعث؟ من أجل مقاصد البعث ما ذكره الله تعالى هنا وسمى آيات على شاكلتها. ما مقصد البعث أيضا من مقاصد البعث؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل والحق. قد يقول قائل كيف والحسنة بعشر أمثالها؟ قل هذا تفضل زائد من الله، لله المثل الأعلى. اشتغل عندك أجير واتفقت معه إن عملت كذا أخذت كذا، إن عملت هذا العمل لك عشر جنيهات، فجيء عند الحساب وأعطاك 100، يفعل ما يشاء، يضاعف لمن يشاء، لكن لا يبخسك حقك أبدا. أما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ليجزي الذين آمنوا. وليس الإيمان فقط كما يقول المرجئة يقولون يكفي التصديق بالعمل، لا يلزم هذا العمل عندهم. المرجئة يقولون يؤخرون العمل عن الإيمان، لكن ربنا في عشرات الآيات قرن العمل به الإيمان. بل وتوعد الذين لا يعملون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يعني مقاصد البعث مجازاة المؤمنين بعملهم، والذين كفروا لهم شراب من حميم وهو الماء الذي بلغ أعلى درجات الغليان. شراب من حميم وعذاب أليم مؤلم موجع بما كانوا يكفرون. رزقنا الله إياكم الفردوس، ووقنا الله إياكم النار وشرها وشر أهلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.